اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت وبارك لنا بما اعطيت وقنا برحمتك الشر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك ولا غيرك على ما قضيت نستغفرك ونتوب اليك الله فاغفر له ورحمه الله اكبر الله اكبر بارك الله الله أكبر الله أكبر التحية وبركاته السلام عليكم إلا الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا لطيف يا حبيب يا حبيب يا شفيع يا لطيف يا طبيب يا حبيب يا شفيع الله يا لطيف يا الله يا كريم أنت أفضل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كما ينبغي للجلال وجهه ولوظيم سلطان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الاولين وعلى سيدنا وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن غيرنا الحديث لنرد الله اجمعين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك ايمانا دائما وقلبا خاشعا ونسالك علما نافعا ونسالك يقينا صديقا ونسالك عملا صالحا ونسالك دينا قيما ونسالك العفو والعافيه ونسالك الشكر على العافيه ونسالك الغنى عن النفس اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ورقانا وسجدنا وقراءتنا وتعبدنا وتدرنا ما تخشنا وتعين تغفرنا يا الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أني أتصوم بسم الله الرحمن الرحيم نويت صوم غد عن أداء فرض الشهر رمضان هذه السنة لله تعالى اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد الله يا ربي صل عليه وسلم حبيب الله Jangan lupa, net lah. Wadah, baru udah hijau. Allah, Allah, Allah. Bila jauh-jauh, udah datang.